هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. إذا كنت تعتقد أن الطاقة الذرية شيء جديد، فاقرأ ما كتب عنها توماس إديسون في يومياته عام 1922 وهو في سن 75. إنني شديد الاهتمام بالطاقة الذرية. إن القوة الكامنة في هذه الطاقة جبارة لا حد لها، وقد تتحقق يوما. والواقع أنني أجريت بعض التجارب في معملي فعلا لجمع بعض المعلومات عنها، وهذه الطاقة يمكن تحويلها إلى كهرباء لا تعبر الأطلنطي فحسب، بل تنتقل من أي جزء في العالم إلى جزء آخر دون أن تقف أمامها أي عقبة. أفضل الناس من تواضع عن رفعة وعفى عن قدرة وأنصف عن قوة. كانت الشهادة المدرسية التي عاد بها الطفل إلى أبيه لا تدعو للفخر، وعندما قدمها الطفل لأبيه قال له: ماذا تظن سبب هذه النتيجة يا أبي؟ الوراثة أم البيئة؟ من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به. علمني أبي وكان عطوفا مدبرا أن ألهو بأشياء بسيطة، وكان مما أهواه في طفولتي أن أجمع شرانق الفراش وأن أراقب في الربيع خروج الفراش منها كأنها أزهار، وكان جهادها في التخلص من سجنها يثير عطفي دائما. وأتى والدي يوما ما بمقص وأعمله في غلاف الحرير المقفل على الفراشة وساعدها على الخلاص، ولكن لم تلبث الفراشة أن ماتت. وقال لي أبي: إن الجهد الذي تبذله الفراشة يا بني لتخرج من الشرنقة يخرج السم من جسمها، وإذا لم يخرج هذا السم ماتت الفراشة. وكذلك الناس إذا جهدوا في سبيل ما يريدون ازدادوا قوة وعزما، ولكن إذا واتاهم ما يريدون سهلا طيعا غلب عليهم الضعف ومات منهم شيء قليل الخطر. وأراني اليوم أقدر على احتمال أرزاء الحياة، لأن أبي علمني منذ الصغر تلك الحقيقة البليغة. قالت الزوجة الثائرة لزوجها: كلا، لن أناقشك في هذه المسائل بتعقل، ففي كل مرة ناقشنا فيها شيئا بتعقل كنت أنا الخاسرة.